الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الآية، قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، أي وأقرض أحدكم الآخر قرضا ولم يجد كاتبا يكتب هذا الدين، فهنالك الرهان المقبوضة، أن تعطيني شيئا مقابل أموالي كرهن، وأبواب الرهن مبسوطة باتساع في كتب الفقه. قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه النبي صلى الله عليه وسلم، والرهن له أحكام. فعلى سبيل المثال، إذا رهنت شخصا دابة من الدواب، الذي يأخذ الدابة مقابل الدين الذي سيعطيك إياه سيضطر إلى إطعامها وإلا فستموت، فالرهن مركوب ومحلوب بنفقته. إذا كنت رهنتني فرسا سأطعمها، فلي أن أركبها، مقابل إطعامها، وإذا رهنتني بقرة فسأطعمها، فلي أن أحلبها مقابل إطعامها. فهذا قوله: الرهن مركوب ومحلوب بنفقته. ولكن هناك صور من صور الرهن لا تجوز، وهي أن ترهنني منزلا، تقترض مني مثلا 100,000 تعطيني منزلك، أخذ منك منزلك أؤجره إلى أن ترد إلي أموالي، هذا لا يجوز. لا يجوز، لأن القرض جر نفعا، حينئذ. وكما هو معلوم، فالقرض الذي جر النفع يعد ربا، إلا إذا كانت هناك أموال صيانة، فالصيانة تقدر بقدرها وهي على صاحب البيت. كذلك إذا اقترضت من شخص مالا ورهنته أرضا زراعية عنده، لا يجوز له أن يزرع الأرض مقابل القرض، لأنه يدخل حينئذ في القرض الذي جر النفع، وكل قرض جر نفعا يعد ربا كما هو معلوم. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه الآية هي الصارفة للآية السابقة عن الوجوب، فالآية السابقة فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أمر، هل هذا الأمر للوجوب ويأثم من لم يكتب؟ الآية هذه تصرف الأمر عن الوجوب، ألا وهي قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإذا يجوز لي أن أقرض شخصا ولا أكتب الدين ولا أكتبه، ولكن الأفضل والأحوط أن أكتب، لما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمرنا بالكتابة والإشهاد. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. في قصة قتل كعب بن الأشرف، أن محمد بن مسلمة وعبد الله بن عتيك، محمد بن مسلمة ذهب إليه وقال: إن محمدا قد عنانا وأتعبنا، فنريد منك عارية أو بعض المال. قال: أرهنوني. قالوا: ماذا نرهنك؟ قال: أرهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا؟ وأنت رجل من أجمل العرب تفتن نساءنا. قال رهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ يعير أحدهم بعد كبر يقال أنت كنت مرهون في دين أخذه أبوك من كعب بن الأشرف. قال إذن فماذا ترهنونني؟ قالوا نرهنك اللأم السلاح، نرهنك الأسلحة. والحديث مطول ومعروف. قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، هل يتقي المدين ربه؟ ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. معنى قوله آثم قلبه أي فاجر قلبه، آثم قلبه أي فاجر قلبه. فلذا كتمان الشهادة عند القضاء كبيرة من أشد الكبائر. إذا دعيت من قبل القضاء إلى شهادة لزمك الذهاب والإدلاء بالشهادة، إن تخلفت فأنت مرتكب لكبيرة عظيمة. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال العلماء فاجر قلبه، هذا عن كتمان الشهادة. ولزم الجمع هنا بين حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد في هذا الباب. الحديث الأول ألا أنبئكم بخير الشهداء، خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هنا فضيلة لمن أدلى بالشهادة قبل أن يسألها. والحديث الآخر ظاهره التعارض مع هذا الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. فصدر الحديث فيه يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون دون أن يطلب منهم أن يشهدوا. فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ قال العلماء هذا له مقام وذاك له مقام. فإذا كان الحق سيضيع، رأيت رجلا يقتل رجلا مثلا وهرب الناس كلهم عن الشهادة وخافوا من هذا المجرم، فخير الناس حينئذ من تقدم وشهد حتى لا يضيع حق المقتول ولا يضيع حق ورثة المقتول. فهنا إقامة الشهادة لله، فأنت على خير إذا تقدمت للشهادة بعد أن جبن الناس عنها. أما إذا كنت تتسرع بالشهادة ولم تطلب منك كي تحظى بمقام عند من ستشهد لهم، تشهد لثري من الأثرياء أو لصديق من الأصدقاء، تبادر بالشهادة وتقول أنا أشهد قبل أن يطلب منك، فهذه المجاملات هي المذمومة، يشهدون ولا يستشهدون. فالمقامات تتعدد. وإذا كان ربنا سبحانه قال في شأن كاتم الشهادة آثم قلبه، فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. فالذي يأتي يعكس الشهادة، إذا كان الساكت عن الشهادة لا يقول صواب ولا خطأ إنما هو ساكت قلبه فاجر، فما ظنك بالذي يأتي ويقلب الأمور ويشهد بالباطل ويضحد الحق؟ فهذا من أشد الكبائر وأبشعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. فتنبيه بالأدنى على الأعلى له أمثلة في الكتاب العزيز وفي السنة. في الكتاب العزيز ويل للمطففين، المطفف هو الذي يبخس الناس قليلا من حقوقهم في خفاء، فإذا باع الكيلو يبيعه 950 جراما، طفف في 50 جراما. إذا كان هذا قد توعده الله بالويل فما ظنك بالذي يأخذ الكيل كله ويسرقه؟ فهو بلا شك أشد عقابا عند الله. فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. وإذا كان ربنا قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا كان المصلي الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويصليها بعد خروج وقتها متعمدا الإهمال والترك، إذا كان ربي توعده بقوله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ ومن التنبيه بالأدنى على الأعلى في السنة المباركة قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. إذا كان الذي يأتي إلى الصلاة ويتوضأ ويصلي مع الناس لكنه يهمل في الوضوء ويترك الأعقاب لا يغسلها، فإن توعده الله بالنار فما ظنك بالذي لا يتوضأ من الأصل؟ وإذا كان الذي يشهد الجماعة مع الناس ولكنه يتسرع ويقوم من الركوع قبل أن يقوم الإمام، النبي يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه ووجهه إلى رأس حمار ووجهه؟ فما ظنك بالذي لا يشهد الجماعة ولا يصلي من الأصل؟ قال تعالى في شأن كاتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ثم قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملكهما وهو المتصرف فيهما كيف يشاء، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة منسوخة، لأن الآية لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أمرتنا بالقتال فقاتلنا، بالصلاة فصلينا، بالصوم فصمنا، بالزكاة فزكينا، ولكن نزلت آية هي شاقة علينا يا رسول الله. قال وما تلك الآية؟ قالوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نفوسنا تحدثنا بأمور لا نستطيع دفعها. قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت. فبعض أهل العلم جعلها ناسخة للآية المتقدمة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولكن أيضا على دعوى النسخ بعض التحفظ، فهل كل ما في النفس لا يؤاخذ به الشخص، أم أن هناك أمور في النفس يؤاخذ عليها الشخص؟ نقول وبالله التوفيق بلا شك أن السنة تفسر القرآن، وهذا الذي غفر وتجاوز الله للأمة عنه هو الخواطر التي تعرض بالنفس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن إذا عقد الشخص العزم على فعل شيء وأجمع قلبه على فعله إنه يحاسب، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والحب محله القلب، ولأن الحاسد آثم والحسد محله القلب. وكذلك في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، والحرص محله القلب. وكذلك أيضا قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين. أعقدوا العزم على حرمان الفقراء ولم يكونوا قد باشروا الحرمان، إنما انتووه، فعوقبوا على هذه النية السيئة. وفي المقابل أيضا في باب الحسنات: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فالنسخ لا بد أن يتحفظ في دعواه، فالنسخ متعلق بالخواطر التي تمر على القلب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آيتان خواتيم سورة البقرة، لهما فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما المراد بقوله كفتاه؟ قال: فريق من أهل العلم، أي كفتاه عن القراءة، كفتاه عن القراءة من صلاة الليل، إذا قمت في صلاة الليل وقرأت بالآيتين الأخيرتين فأجزأت عنك. ولذا سئل أحد رواة ورجال الإسناد: كم يجزئ الرجل من القراءة في صلاة الليل؟ فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن القراءة، وقيل كانت حرزا له، كفتاه شرور الإنس وشرور الجن وشرور سائر المخلوقات، فيحرز من الحروز على التأويل الثاني للحديث، والله أعلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه أصول الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله. فالذي يؤمن برسول ويكفر برسول كافر. فلذا فالنصارى كفار، النصارى كفار لأنهم كفروا برسالة النبي محمد. ولقد قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، هكذا قال الله سبحانه. فإذا أمنت بكل الرسل وكفرت مثلا بنبي الله لوط فقد كفرت بالرسل كلهم. إذا آمنت بكل الرسل وكفرت بنبي الله صالح قد كفرت بكل الرسل. ومن ثم قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين وما كذبوا إلا صالحا. إذا كذبوا صالحا فقد كذبوا جميع الرسل. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، نطلب مغفرتك يا ربنا، وإليك المصير، إليك المرجع والمآب. ثم قال تعالى في آية عظيمة من آيات رفع الحرج عن هذه الأمة، وهذه من رحمة الله بنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية من أعظم آيات رفع الحرج، وآيات رفع الحرج عن الأمة آيات كثيرة، من هذه الآية ومنها: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله، قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى أيضا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومنه قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كلها نصوص يرفع بها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، آيات كثيرة جدا. ومن السنة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت من الإثم. ثم ذكرنا الله بقول أهل الإيمان، وأمرنا ضمنا أن نقول بقولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث قال الله قد فعلت، أي أن الله لن يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن هل الخطأ مسقط للإثم أو مسقط لكل شيء؟ بلا شك أن الخطأ يسقط الإثم، لكن المخطئ القاتل خطأ يلزم أيضا بالدية. نعم سقط عنه الإثم ولا يتحمل إثم القتل، لكن حق العبد وهو الدية. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالخطأ مسقط للإثم، لكن تبقى توابع وحقوق للعباد. فالآية كما سمعتم نص في أن قاتل الخطأ يتحمل ولا يسقط عنه ولا تسقط عنه الدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم قال الله قد فعلت، والناسي كذلك لا يؤاخذ. فالناسي في اليمين أو المخطئ في اليمين لا يؤاخذ على ذلك. قال شخص والله ما أكلت بالأمس ونسي، وبعد أن تذكر أنه أكل بالأمس، فلا يؤاخذ على هذا اليمين. قال قائل أقسم بالله أن القادم هو زيد، فلما وصل وجد أنه عمرو. فيمين المخطئ أيضا لا يؤاخذ عليها الشخص، وقد أدخلها فريق من أهل العلم في لغو اليمين، أدخلوا يمين الناس ويمين المخطئ فضلا عن رأي الجمهور، هو قول الرجل لا والله وبلا والله. قول أهل الإيمان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قيل في الإصر العهود المشددة، العهود القوية المشددة. فكانت على بني إسرائيل على سبيل المثال عهود قوية مشددة مغلظة، فخففت عن أمتنا كما قال الله تعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فنذكر البعض من ذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا تبول أحدهم على جلده مثلا لا يكفيه أن يغسل آخر الجلد، إنما يزيل الجلدة من المكان، يقرضها بمقراض، يقرض الجزء الذي أصابه من هذا بمقراض. لم يكن عندهم لليمين كفارات كالتي عندنا. فعندنا مثلا إذا قلت أقسم بالله أن لا أسافر غدا وبدلي أن أسافر كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، وتصديق ذلك قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولذا لما قال الله سبحانه في آية الأيمان من سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تشكرون على ماذا؟ قد لا يستشعر شخص. الأمم الذين من قبلنا كان إذا حلف أحدهم ألزم بأن ينفذ ما حلف عليه. إذا أقسمت يمينا مثلا أن تفعل بولدك كذا وتفعل ألزمت بأن تنفذ ما أقسمت عليه وقد يكون في مشقة عليك، لكن أنت أخذت على نفسك هذا العهد فتلزم به. خفف عنا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في هذا الباب بآية التحريم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد بين الله لكم ما تتحللون به من أيمانكم. فهذا باب من الأبواب، أبواب رفع الآثار أو وضع الآثار التي كانت على الأمم من قبلنا، وضع الآثار عن الأمم التي كانت من قبلنا. وذكر البعض أنواعا من القصاص، لم يكن هناك في البعض أو عند البعض ديات، إنما كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، فلم تكن ثم ديات في بعض الشرائع كذا ذكر البعض وليحرر. ففي ديننا فسحة والحمد لله. فأهل الإيمان كانوا يسألون ربهم ألا يحمل عليهم إصرا عهدا شديدا لا يطيقون كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أما العفو محو الذنب من الأصل، المغفرة التغفية على الذنب وعدم المؤاخذة به. هكذا فرق البعض بين العفو والمغفرة، قالوا العفو محوه من الأصل ومنه عفى الأثر. الأثر أثر الدب التي تمشي، عفى يعني محي وأزيل. إذا عفى الأثر وبرئ الدبر ودخل سفر، كانوا يقولون في الجاهلية حلت العمرة لمن اعتمر. أما المغفرة فمأخوذة من المغفر، وهو الذي كان يلبس على الرأس كالخوذة التي تغطي الرأس. فالمغفرة هي الستر على الذنب وعدم المؤاخذة به، العفو إزالة محو الذنب من أصله. وقد يتفقان في المعنى وقد يفترقان على الإصطلاح الذي يمضي قدما في عدة مسائل، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالإيمان والإسلام أحيانا يتناوبان، هذا له معنى وهذا له معنى، إذا اجتمع في سياق أخذ الإسلام معنى والإيمان معنى. الإسلام أعمال الدين الظاهرة أو الأركان الخمسة الظاهرة، والإيمان التصديق بالقلب بالأمور التي ذكرت في الحديث. لكن إذا جاء الإسلام منفردا تضمن معنى الإيمان، وإذا جاء الإيمان منفردا تضمن معنى الإسلام. فهكذا العفو والمغفرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت متولي نصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. بهذا تنتهي سورة البقرة، وبها تنتهي الزهراوين البقرة وآل عمران. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.